أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بما كانوا يفعلون. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فسوف تعلمون من يأتي على يوم يخزيه حتى أولي إلى جاء you Thank you.